ننتقل إلى مدرسة العراق، إلى مدرسة الرأي. حمد بن الحسن شيباني ولا أن أدرك الإمام أبا حنيفة، لكنه أدرك أبا حنيفة وهو حدث. ويروى أن أبا حنيفة لما راه في الحلقة أخره إلى الخلف حتى لا يراه، لأنه لم يكن قد نبت في وجهه شعر، كان حدثا. ومات أبو حنيفة ومحمد بن حسن قرابة 18 عاما، فهو لم يدرك مع الإمام أبي حنيفة إلا زمنا يسيرا من أخريات حياته، لكنه ذكر المؤرخون أنه كان بالغ الذكاء عظيم الفطنة مع شيء من البدانة. أتى المدينة ولقي مالكا رحمه الله، وأخذ عنه الصناعة الحديثية إن صح التعبير، يعني علم الرواية، مع ما أتاه الله جل وعلا من علم الدراية التي كان أبو حنيفة إماما فيها. فأبو حنيفة إمام في مدرسة الرأي وتحكيم العقل والقياس ومعرفة علل الشريعة. وقلنا إن المدرسة الحديثية تعنى بالنصوص والوقوف عندها كما مثلنا في حديث سعيد بن المسيب. فجاء محمد بن حسن فحاول أن يجمع ما بين الأمرين، لكنه بقي يعتبر يعني فقيها ذا رأي، يعد في زمنه فقيه العراق، وكان ذا حظوة عند هارون الرشيد، ومات وهو في صحبة هارون الرشيد في سفر لهما. بغداد مر معنا مدينة اسمها مدينة السلام، لم يمت فيها أحد من خلفاء بني العباس، إذا خرجوا عنها يموتون، لكن وهم فيها لا يموتون، وهذا من فعل حسن. المقصود أبو محمد بن حسن أخذ العلم أكثره من أبي يوسف. أبو يوسف الصاحب الأول لأبي حنيفة، تلميذه الأول، لكن كتب الله لمحمد بن حسن أن يأخذ من أبي يوسف. لما أخذ عنه مع ذكائه مع فطنته، كأن الناس أقبلوا عليه أكثر من إقبالهم على أبي يوسف. أخريات الحياة ما بين أبي يوسف ومحمد الحسن كان فيها وحشة، معنى وحشة يعني ليس أحدهما يقبل الآخر، يعني لا يوجد تزاور، لا يوجد ثناء ظاهر، هذه توجد في كثير من العلماء. الأقران أعان الله بعضهم على بعض، ومن يعني ساد وسلم أقرانه منه، هذا من الورع الذي كنا نتحدث عنه، أنه من أعظم أصحاب، من أعظم طرائق السؤدد في الدين. أما فصاحته فكان الشافعي رحمه الله يقول: لو شئت أن أقول إن القرآن نزل بلسان محمد بن الحسن لقلت، لشدة فصاحته. ولا ريب أن الفصاحة إذا وجدت في المرء مع علم زاخر وتقى للرب أنها تجعله ذات تكون سببا ومعينا لنشر علمه بين الناس. والمراد أن محمد بن الحسن كان فقيه العراق وناشر المذهب الحنفي. الآن عندنا في المذهب الحنفي، عندنا يعني أتكلم بالموجود، لست حنفيا وإن كان لي الفخر، لكن أتكلم أنا عموما، يعني أنا ناقل هنا علم يسمى ظاهر الرواية وهو الأعلى عندهم، وهذا كله يعتمد على كتب محمد بن حسن، ويسمونها بالعلم ظاهر الرواية لأنها منقولة عنه إما عن ثقات تلاميذه وإما نقلا مشهورا، يعني إما بالرواية من ثقات التلاميذ كالمبسوط والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير، كلها هذه تعد علما يسمى علم ظاهر الرواية، وهي أعلى كتب الحنفية المعتمدة، ولمحمد بن حسن فيها قصب الصبق والقدح المعلى لدوره العظيم في نشر مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. طبعا أبو حنيفة له أصحاب آخرين كالزفر بن هذيل، وله غير ذلك من أشهرهم قلنا أبو يوسف، وأبو يوسف له فضل على محمد بن الحسن، لكن الناس مهما بلغوا من العلم قلما يستطيعوا أن يتخلصوا من بشريتهم، تبقى البشرية طاغية عليهم.